القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد فوزي أمين سويدان، المقيم في شارع الوحدة العربية الدلنجات محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التموين، بيقول فيها: أنا بشتغل عامل باليومي، وده لأني ما لقيتش شغل بمؤهل يا حضرات، اللي هو دبلون زراعة اللي حصلت عليه من سنين يا أمي. اشتغلت وقفت على رجلي واتجوزت، وربنا أكرمني آخر كرم، وكرمني كمان بخمس عيال في عين العدو، وبقت أسرتي سبع تنفار. عندي 47 سنة وداخل على 50، وفي رقبتي أسرة من سبع تنفار يا حضرات، وما عندش بقدر أشتغل، وما عادش فيه شغل أصلا يتحمل واحد ظروف الصحية على قده. مشكلتي بقى في بطاقة التموين، فيها كم نفار؟ 5 تنفار. طب ليه؟ هو كده اللي جايلنا من الوزارة كده، انتوا 5 افراد، احمدوا ربنا يا اخي، ده غيركم مش لاقي. اولا احنا 7 مش 5 حضرتك في عين العدو يعني، لكن انا ما عنديش مشكلة لو بنصرف تموين الخمسة. امال بتصرفوا ايه؟ العيش بس، لكن المواد التموينية اللي هي اساس الاساس ما بنصرفهاش. ليه بقى؟ هو انت اللي بتسأل يا استاذ، احنا اللي جايين نسأل، احنا ما بنصرفش التموين ليه؟ بص بص بص بص، مش عايز كلام كتير. انت تقدم طلب تتظلم فيه واحنا هنرفع لجهات المسؤولة، اظن احنا كده عملنا اللي علينا قوي. اتقدمت بتظلمات يام، لكن برضو الوضع على ما هو عليه، لسه ما بنصرفش التموين بتاعنا، وبالعافية بالعافية بناخد حصتنا في العيش. ليه احنا بقى ما بنصرفش التموين؟ ليه اللي الدولة بتوفره للغلابة اللي زي حالاتنا؟ ليه الموظفين رفعونا من كشوف المستحقين رغم اننا من اوائل الناس اللي تستحق؟ دي شكوتي وشكوة اسرتي يا معالي وزير التموين. اسرة من 7 تنفار وعندهم بطاقة تموين ب5 بس، لكن ما بيصرفوش تموين. يا ترى هترقفوا بحالتنا وتوافقوا على صرف التموين بتاعني، والله هنفضل زي ما احنا كده؟ همسة عتاب. رضا سليمان.